اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فقد روى البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي الدنيا في التعفف والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن أبي شيبة في مصنفه عن صدي بن عجلان وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر والمنذري والسيوطي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، وما من شيء يباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه وحذرتكم منه. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبتاء الرزق على طلبه بمعصية الله، فإن فضل الله لا ينال إلا بطاعته. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرحمة المهداة، النعمة المزداة، السراج المنير البشير النذير، ما من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهد بذلك قال لأصحابه: وإن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا يباعد عن الجنة ويقرب من النار إلا وحذر صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. بلغ وأدى ونصح وأسدى، أقام الحجة وترك الأمة على المحجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. يهودي يقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة؟ قال: نعم والله، نعم والله، علمنا أن نقدم رجلنا اليسرى وأن نستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وأن لا نستنجي بعظم ولا روث ولا نجس، وأن نقول إذا فرغنا غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال حذيفة بن اليمان: انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وما من شيء إلا وقص لنا فيه خبر، إلا وقص لنا فيه خبرا، حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن روح القدس الأمين جبريل، الأمين جبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. إن روح القدس نفث في روعي، في قلبي، في خلدي، في خاطري، في عقلي، نوع من أنواع الوحي. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، لن تموت نفس. والله يقول: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وإذن الله إذا استوفت رزقها وأجلها. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، الحقيقة مسلمة وتتكرر في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، الحقيقة مسلمة والتكرار لتوكيد الأمر ولتذكير العباد. فاستيقظوا عباد الله، هذا كقول ربنا جل وعلا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تتكرر في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ومن كفر يا ابن آدم ابن آدم ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، إن خالفتني في فريضتي لا أخالفك في رزقك. يا ابن آدم ابن آدم لو رضيت بما قسمت لك لأملأن قلبك غنى. ابن آدم لو لم ترض بما قسمت لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، فلا ينالك إلا ما كتبت لك. يا ابن آدم يا ابن آدم خلقت السماوات السبع والأرضين وعامرهن وما بينهما وما تحت الثرى ولم أعي بخلقهن، أفتعييني لقمة عيش أفتعييني لقمة عيش ما من دابة إلا على الله رزقها، أفتعييني لقمة عيش أسوقها إليك كل حين، لا يحملنكم استبطاء الرزق، فالتقدير عند الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فما عند الله فضل الله لا ينال إلا بطاعته، فبالطاعة يبارك الله تعالى في الرزق، والقليل الطيب خير من الكثير الممحوق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وتمام الحديث وكماله على حسن التوكل وحق التوكل على الله، نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين. اللهم إنا نسألك توكل الموقنين ويقين المتوكلين وذكر الشاكرين وشكر الذاكرين وخوف العالمين وعلم الخائفين وإخبات المنيبين وإنابة المخبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم لا إله إلا أنت، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في أفريقيا الوسطى، اللهم كن لهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في العراق، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا،